الظلال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع حلقة جديدة من الرد على الشبهات ونسف الأكاذيب والإفتراءات التي تثار حول الإسلام العظيم وحول نبينا الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النهاردة الرد مش على زكريا بطرس نفسه، الرد النهاردة على أحد النصارى على اليوتيوب. كان راسل أحد الأشخاص وقال له إن أنا ما فيش حد بيقدر يرد علي وكده، وقال إن هو أي حد بيكلمه هو بيزلزل الأرض من تحت رجليه. هنشوف إن شاء الله هو هيزلزل الأرض تحت أرجل المسلمين إزاي من خلال عرض صور من الفيديو بتاعه والرد عليها ردا علميا مفصلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله تمام الهداية ولكل السامعين والمشاهدين. قبل ما أبدأ، أول نقطة هنعلق عليها إن هو شتم على كل المسلمين، يعني بداية كلامه شتيمة على كل المسلمين. إحنا مش زيك، إحنا بنشتمش زيك. فبيقول إيه؟ وأريد بصراحة تصنيف صفات المسلم: جاهل، متخلف، كذاب، مدلس، منافق، ناسخ، مش عارف ناسخ دي موقع ايه من الاعراب يعني، حاقد، عنصري، مخادع، ماكر. وكل هذه السلبيات نجمعها فتكون النتيجة ارهابي قتالا للنفوس البريئة. طبعا الشتيمة احنا مش هنرد عليها الشتيمة، الصفات اللي هو قالها دي احنا نقدر نثبتها عليه هو من خلال الفيديو بتاعه زي ما اثبتناها على زكريا بطرس قبل كده في عدة حلقات. بس كلمة مدلس وكذاب هتظهر لحضراتكم في اول صورة هنرد عليها من بعد الصورة دي. ادي الصورة امام حضراتكم على الشاشة، بيقول ايه؟ واسف اخواتي على ما ساذكره، اسف. طبعا دي كلمة زكريا بطرس، بس مش مشكلة. بيقول في مسند ابي يعلى في الجزء الخامس صفحة رقم 121 عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرسول: هلكت يا رسول الله، وما الذي اهلكك؟ المفروض ايه يعني؟ قال له الرسول اولا يعني: وما الذي اهلكك يا عمر؟ قال له الرسول: قال عمر. ده خطأ في الفيديو يعني، مش مشكلة ما علينا. فقال عمر: حولت رحلي الليلة. كلمة رحيلي خطأ، الرواية في مسند ابي يعلى قالت حولت رحلي الليلة، ماشي برضو ما علينا. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيئا. كلمة بشيئا خطأ، لان الباء حرف جر والشيء اسمه مجرور وعلامة الجر الكسرة، فتقول ايه؟ فلم يرد عليه النبي بشيء، لكن الرواية اصلا قالت شيئا، فانت مزود حرف الباء خلاص. ما دام حطيت حرف الباء يبقى لازم تشير الالف اللي في الاخر، لان الروايه في مسند ابي يعلى قالت فلم يرد عليه النبي شيئا. بعد كده بقى لغايه هنا صديقنا المسيحي حذف باقي الروايه زي ما زكريا بطرس بيعمل بالظبط، وراح مفسر من دماغه وراح قايل ايه؟ اي بمعنى اتى زوجته من دبوره. هو عايز يوصل معنى للي هيشوف الفيديو بتاعه ان الاسلام لا يحرم وطئ المراه في دبوره، وبيعلق باللون الاصفر بيقول ايه؟ سكت رسول الإسلام بدلا من توبيخه على فعلته هذه. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ احنا نفتح كتاب مسند ابي يعلى، صح؟ ادي الكتاب امام حضراتكم على الشاشة، مسند ابي يعلى في الجزء الخامس طبعة دار الثقافة العربية. هو قال الكلام ده فين؟ في الجزء الخامس صفحة رقم 121. ادي صفحة رقم 121 امام حضراتكم على الشاشة. تعالوا نقرأ الرواية اللي استشهد بها صديقنا المسيح. بيقول عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه شيئا، مش بشيئا. قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. طبعا كل الكلام ده هو حذفه، وفي الآخر حذف الكلام المبين لمعنى الآية، يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. اقبل وادبر واتق الدبر والحيضة. يعني ايه يا جماعة؟ يعني لك ان تأتي زوجتك من الامام ومن الخلف بشرط ان يكون ذلك في موضع الولد، وبشرط الا تأتيها في وقت الحيض. يبقى في شرطين في اتيان الزوجة: اول حاجة ان تأتيها في موضع الولد، ثانيا انك لا تأتيها وهي حائض. خلاص كده اهو الرواية اهي. طيب ليه يا صديقنا المسيحي انت حذفت بقى الرواية؟ حذفت من اول: فأوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول اقبل وادبر واتق الدبر والحيضة. ليه حذفت الكلام ده؟ انا بقول ان انت ممكن ما تكونش حذفته. عارف ليه؟ لان انا متأكد ان انت نقلته من موقع نصراني، فلما انت نقلته ما تعرفش اصلا اللي انت نقلت عنه حذف من الرواية ولا ما حذفش. فانا يعني انصحك انك لما تيجي ترجع للرواية ارجع للكتاب نفسه عشان ما تقعش في موقف محرج زي اللي انت فيه دلوقتي. خلاص؟ وإلا بقى تكون انت بقى فعلا انت اللي قاصد انك تدلس. ولو انت قاصد انك تدلس يبقى الصورة اللي انت ذكرتها في اول الفيديو وقلت ان من صفات المسلم ان هو كذاب ومدلس، الصفتين دول دلوقتي ينطبقوا على مين؟ هسيب الحكم ليك والحكم للمشاهدين اللي بيشوفوا الفيديو. يبقى كلامك لما انت قلت سكت رسول الاسلام بدلا من توبيخه على فعلته هذه، هذا الكلام تدليس او كذب. الصورة اللي بعد كده بيقول ايه: الان لنرى اعترافات عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن حزنه لفعل ابيه في السنن الكبرى للنسائي الجزء الخامس صفحة رقم 316. عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قال: ان رجلا اتى امرأة في دبرها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فحزن من ذلك حزنا شديدا، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم. كلمة نساءكم اللي انت كتبها كده الكلام ده غلط، المفروض تكتبها نساؤكم اللي هي الواو اللي عليها همزة من فوق. نساؤكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي بمعنى قصد والدته عندما أتاها والده عمر ابن الخطاب في المرجع الذي سبق وذكرته. احنا هنفتح كتاب سنن النسائي في الجزء الثامن طبعة مؤسسة الرسالة. انت ملاحظ صديقنا المسيحي ان انا بعرض لك الكتاب نفسه، مش ناقل كلام من الكتاب، لا انا بعرض لك الكتاب نفسه. فانا ارجو يعني انك لما تيجي تعمل فيديو ولا حاجة تعرض الكتاب للناس. صفحة رقم 191 بيقول ايه: عن عبد الله بن عمر ان رجلا اتى امرأة في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، يعني مش حزن حزنا شديدا زي ما انت كتبت في الفيديو، لا الرواية بتقول ايه: فوجد من ذلك وجدا شديدا، فانزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. طيب في البداية كده كلمة في دبرها، الكلمة دي خطأ، والصحيح من دبرها اي اتاها في موضع الولد لكن من الخلف. هنفتح كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود للإمام أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي مع شرح الإمام ابن القيم رحمه الله طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الجزء السادس. الإمام ابن القيم بيبين خطأ الراوي في هذه الرواية فيقول: فإن قيل فما تصنعون بما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قيل، شوف بقى رد ابن القيم، هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال أو ابن أبي أويس راويه عنه وانقلبت عليه لفظة من بلفظة فيه، وإنما هو أتى امرأة من دبرها. ولعل هذه هي قصة عمر ابن الخطاب بعينها لما حول رحله ووجد من ذلك وجدا شديدا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلكت. وقد تقدمت هذه الرواية. أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوقع في الدبر فرواه بالمعنى الذي ظنه، مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمان في هذا فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسل. شوف كمان ابن القيم بيستدل على خطأ الرواية بيقول ايه: والذي يبين هذا ويزيده وضوحا ان هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين افتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبولها من دبرها، يعني في موضع الولد لكن من الخلف، حتى يبين له صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا. وساق الشافعي رحمه الله اسنادا الى خزيمة ابن ثابت ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان النساء في ادبارهن او اتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان الرجل يفهم الكلام خطأ، فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به فدعي فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ أمن دبورها في قبولها، يعني من الخلف لكن في موضع الولد، فنعم. أما من دبورها في دبورها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. إيه رأيك يا أستاذ؟ إيه رأيك؟ الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة من الخلف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إن الرجل يفهم الكلمة خطأ، أو إن الرجل يكون يقصد بالسؤال إنه يأتي المرأة في دبورها وليس في موضع الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى هذا الرجل وقال له: أمن دبورها في قبولها، يعني من الخلف لكن في موضع الولد، فنعم، ده يجوز حلال. أما من دبورها في دبورها في فتحة الشرج فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. شايف يا صديقنا المسيحي، الإسلام بيحرم إتيان المرأة في دبورها. طيب هو بعد كده جايب من تفسير القرطبي الجزء الثاني صفحة رقم 394 عن نافع يقول: كان ابن عمر ابن الخطاب إذا قرأ القرآن لم يتكلم، فقال: عندما قرأت ذلك يوما نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فقال ابن عمر: أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان المرأة في دبورها. هنرجع لتفسير القرطبي. أي تفسير القرطبي يا جماعة؟ طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء الرابع صفحة رقم 10. بيقول إيه الإمام القرطبي: وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل أنا شئتم شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيه، إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم وطئ النساء في الأدبار. اقرأ صديقنا المسيحي، وأسأل أن الله سبحانه وتعالى يهديك للحق وتكف عن نقل الأكاذيب من المواقع المسيحية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة وحسنة عن 12 صحابة كلها متواردة على تحريم وطء النساء في الأدبار، ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزي بطرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه، ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار. اسمعوا الإمام القرطبي بيقول إيه: قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة. يعني إيه يا جماعة الحق المتبع؟ إنه حرام أن الرجل يأتي امرأته من الخلف في فتحة الشرج، هذا حرام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه: ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه، وقد حذرنا من زلة العالم، وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. شوف ابن عمر روي عنه أنه يكفر من فعل هذا الفعل اللي يأتي المرأة في فتحة الشرج. طبعا هنا الكفر العملي اللي هو الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. بيقول إيه: وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي. ونذكر الكلام ده لحضراتكم بعد شوية. نكمل. وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض بهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وفي حد مسلم يعمل كده؟ زي مسلم يعمل كده، وهذا حرام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أستاذ. وأسند عن خزيمة ابن ثابت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، يعني في أدبارهن. وأسند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبورها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. اللي يأتي امرأة في دبورها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. وكذلك عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إتيان المرأة في دبورها، قال: تلك اللوطية الصغرى. تلك اللوطية الصغرى، واللوطية الكبرى إن الرجل يأتي الرجل في دبره. تلك اللوطية الصغرى يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. وبرضه من تفسير القرطبي الجزء الرابع صفحة رقم 5 بيقول إيه؟ قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، روى الأئمة واللفظ لمسلم في صحيحه، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. زاد في رواية عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد اللي هو موضع الولد. وتحتها قال الحميدي في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني الفرج، لكن وطء المرأة في الدبر هذا شيء محرم في الإسلام. الصفحة اللي بعديها الرواية هي أمام حضراتكم على الشاشة، بيقول إيه اختصارا للوقت، يعني بذلك موضع الولد، يعني بذلك موضع الولد. وهذه الرواية هي الإمام القرطبي استدل بها على تحريم وطء المرأة في دبرها، وساق الرواية اللي هي ذكرها أبو يعلى في مسنده، وفي آخرها أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة، واتقي الدبر والحيضة. أنت ذكرت القصة عن نافع عن ابن عمر صح؟ اسمع بقى كده. وروى النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن. قال نافع لقد كذبوا علي، اسمع صديقنا، قال نافع لقد كذبوا علي، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض علي المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم، قال يا نافع هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، يعني نساء الأنصار لم يتعودنا أن المرأة منهن تؤتى من الخلف لكن في موضع الولد، النساء كرهن إن هي تؤتى من الخلف في موضع الولد، فإيه فكرهنا ذلك وأعظمنه، وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. شوف بقى كمان الإمام القرطبي يقول إيه، هذه الآية نص في إباحة الحال والهيئات كلها، في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث، يعني في موضع الولد اللي هو القبل، أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة، فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحا. اسمع يا أستاذ، فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحا ولا يباح، ولا يباح. وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم، الإتيان في غير المأتى إيه؟ محرم. ويقول إيه؟ وكلمة حرث تشبيه لأنهن مزدرع الذرية، المكان اللي تزرع فيه الذرية الأولاد، فلفظ الحرث يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة، يعني الجواز في وطء المرأة يدل على جواز وطء المرأة في فرجها فقط، أما في الدبر فهذا محرم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صفحة رقم 8 عن الكي الطبري قال في قوله فأتوا حرثكم أن شئتم ما يدل على أن في المأتى اختصاصا وأنه مقصور على موضع الولد. شوف بقى الإمام القرطبي اللي انت عايز تستدل من كتابه وتدلس عليه وتنقل عنه ان هو بيقول بجواز وطء المرأة في دبرها وتفتري عليه، لا، الإمام القرطبي بيقول ايه؟ قلت وهذا هو الحق في المسألة، وهذا هو الحق في المسألة. هنقول لك بقى كلام من سنن النسائي اللي انت كنت بتكذب عليه وتدلس عليه. ادي على الشاشة كتاب السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله في الجزء الثامن طبعة مؤسسة الرسالة، عن خزيمة ابن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. الصفحة اللي بعديه عن خزيمة ابن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من الحق يقولها ثلاثا لا تأتوا النساء في أعجازهن. الرواية اللي بعديها لا تأتوا النساء في أدبارهن. الرواية اللي بعديها لا تأتوا النساء في أدبارهن. الصفحة اللي بعديها عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤتى المرأة من قبل دبورها. والرواية اللي بعديها نفس الكلام، والرواية اللي بعديها نفس الكلام، والرواية اللي بعديها نفس الكلام. وفي صفحة رقم 197 يقول عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر. تاني لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر. ده كلام ده من نفس سنن النسائي اللي انت بتدلس عليه. الرواية اللي بعده عن ابن عباس قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها. وعن محمد بن كعب القرظي أن رجلا سأله عن المرأة تؤتى في دبرها، فقال محمد: إن عبد الله بن عباس كان يقول: اسقي حرثك من حيث نباته، يعني في موضع الولد. الرواية اللي بعديها أن ابن عباس سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال: ذلك الكفر، كفر العملي، كفر الأصغر، غير المخرج من الملة. يا خبر أبيض، ده الموضوع عندنا في الإسلام مصيبة. إتيان المرأة في دبرها مصيبة. والصفحة اللي بعديه عن طاووس عن أبيه في الرجل يأتي المرأة في دبرها أنه كان ينزله بمنزلة الحرام. طاووس من تلامذة ابن عباس بيسأل عن ذلك فقال: إن هذا ليسألني عن الكفر. وفي صفحة رقم 200 عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. وصفحة رقم 201 عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر. شايف الأدلة؟ شايف السيل من الأدلة؟ وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي علمنا الحياء والعفة والطهارة والشرف، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كفاية كده أدلة، لسه في أدلة كتير والله، لكن نكتفي بهذه الأدلة. المصيبة بقى يا صديقي المسيحي عندك أنت، المصيبة عندك أنت. هل الموضوع ده عندك في كتابك حرام؟ سؤال. الموضوع ده عندك في كتابك في دينك المسيحية حرام؟ أولا ما عندكش أي دليل يحرم ذلك، ولو عندك دليل هتهولي. وأنا هجيب لك من كلام علماء المسيحية إن إتيان المرأة في دبرها في فتح الشرج عندك في المسيحية حلال. هنفتح موقع Good Questions، موقع مسيحي بيتكلم عن الأسئلة التي تدور حول الدين المسيحي. سؤال: ما هو المسموح والغير مسموح به في الزواج المسيحي من الناحية الجنسية؟ الجواب ذكر نص من رسالة العبرانيين، وبعديه بيقول إيه: الكتاب المقدس لا يذكر أي شيء عما هو مسموح أو غير مسموح به في الزواج من الناحية، ولكن يوصي الكتاب الزوج والزوج لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة. بيقول بقى إيه؟ وهذا الجزء يوضح لنا مبدأ العلاقة الجنسية في الزواج، فإن أي شيء يجب أن يتم برضا الزوج والزوجة، ولا يجب على أي طرف الضغط على الطرف الآخر لممارسة أي شيء غير مريح أو يعتقد واحد منهم أنه نجس، ولكن إن اتفق الزوج والزوجة على أي شيء كان فإن الكتاب المقدس لا يمانع. يا دي المصيبة، أي شيء يتفق عليه الزوج والزوجة يعملوه، أي شيء. واللي عايز يوقف الفيديو يقرأ الفتوى كاملة براحته. يبقى كده المسيحية لا تحرم إتيان المرأة في فتحة الشرج في الدبر. إيه رأيك صديقنا المسيحي؟ ده أول جزء يا صديقي، ماشي؟ ده أول جزء في الرد على الفيديو بتاعك. إن شاء الله انتظر باقي الأجزاء الأخرى. يبقى كده يا جماعة النهاية ان صديقنا المسيحي بيدلس ويكذب ويفتري على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الكتب الإسلامية. ثانيا، الإسلام يحرم إتيان المرأة في دبرها. ثالثا، إتيان المرأة في الدبر في المسيحية مش حرام، والكتاب المقدس لا يمانع زي ما استدللنا على ذلك من موقع مسيحي. قبل ما اختم عايز انبه نقطة مهمة جدا، وهي ان انا المفترض ارد على زكريا بطرس. ليه؟ زكريا بطرس عندهم رأس، لكن صديقنا المسيحي اللي انا برد عليه ده ذيل. المفترض ان انا ارد على الرأس مش ارد على الذيل، لكن عشان هو بس ادعى انه على علم وادعى انه فاهم واتهم الاسلام والمسلمين باشياء باطلة، حبيت بس ايه القنه درسا واوريه ان طويل بعلم صغير من المسلمين ممكن يرد عليك ازاي. والى اللقاء في الجزء الثاني من الرد على صديقنا المسيحي. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.